بيقول لي حضرت لك اخر جمعة. اخر جمعة انت يعني قبل السجن. بيقول لي وتحدثت فيها عن الحياء وقلت ان الناس يقولون جملة وهي خطأ، لا حياء في الدين. ألا ترى أن هذه الكلمة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ؟ لا يا حبيبي، الشيء يا صواب يا خطأ، يا غلط يا صح. لا حياء في الدين عبارة خطأ بكل المقاييس، لأن لا حياء النكرة، النكرة سياق النفي تفيد العموم. فلا حياء في الدين يعني أنت تنفي عموم الحياء عن الدين. ينفع؟ ينفع؟ فالعبارة خطأ بكل المقاييس لغة وشرعا، لأن النبي لغة زي ما قلت لك اللغة إيه؟ ده عموم نفي العموم، لا يعني الدين ما فيهوش أي حياء، ولغويا لا تصح، وشرعا لا تصح، لأن النبي قال الدين كله حياء. الصواب نقول لا حياء في العلم، لا حياء في الحق، لكن لا حياء في الدين لا، دي تفيد العموم، ما تنفعش ما تنفعش. فإذا كان في أمور في الدين، في أمور في الدين ينبغي إن ما يكونش فيها حياء، ما ده لا يعطيني الحق ان انا اقول لا حياء في الدين، لا ما ينفعش، لان الاسكان ما فيش حياء في بعض الدين او في بعض جزئيات الدين، فده لا يعطيني الحق ان انا انفي عموم الحياء عن الدين.